فاحنا بنحاول ان احنا نبدا في الكلام يكون عندنا شيء حلو جميل كويس مستفاد منه قدر المستطاع. بنوصل لمرحله عايشينها ومراحل عشناها وفيها مشاكل سواء هذه المرحله او المراحل التي سبقت، وبنتطرق لها ازاي. كانت ماشيه كل امورنا الحمد لله، زي ما انتم عارفين حاجات كثيره. اي نعم، كانت مطالب، عايزين كذا عايزين كذا، ناقص ده ناقص ده ناقص ده. الحمد لله اشياء كثيره ربنا اكرمنا بتحقيقها، كرم من الله سبحانه وتعالى. المسار اللي خدناه برضك ليه دور كبير جدا في الدعم اللي احنا يعني في الاشياء اللي احنا حصلنا عليها، دعم من الله سبحانه وتعالى. فكما ذكرت الايام المفترجه ديت لها دور، وبنجد حتى الناس كلها بتنزل تشتري في رمضان وفي الاعياد، لان يعني فيها بركه. ونفس الشيء الاماكن اللي رحناها سوا ايا ما كانت هذه الاماكن، بنجد اشياء حلوه جميله كويسه، وربنا كان سهل لنا الامور ويسر لنا الحال، كرم من الله سبحانه وتعالى. ما قلناش لا ما عندناش، لا، ربنا كان ميسرها دايما من عطاء من كل ما نريده. من كل ما سعينا من أجل وجدنا الخير، وتحققت أشياء أيضا أخرى كنا عايزين نحققها، الأشياء الصعبة، الأشياء الغالية، الأشياء السهلة البسيطة، الخدمات التي وجدناها، العلاقات الحسنة اللي ربنا أكرمنا بيها الحمد لله. الواحد بيخرج من كل مكان من مدرسته بعلاقات حسنة كويسة مع كل من كان معه، أو في أي حي أو في أي عمارة أو في أي موقع أو في أي ناس نعرفهم. الحمد لله مفيش حاجة بتحصل وحشة، وإنما دائما هناك يعني العلاقات الحسنة الكويسة مع الآخرين. الواحد يعني بينظر كده هو بيجد الأمور كلها. أنا بالنسبة لي يعني الرضا موجود، الرضا بما قسم الله لنا، والقناعة الحمد لله برضك، والقول الحمد لله، وربنا يديم علينا هذا الفضل وهذا الكرم.